اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني وارزقني وأعطني وتفضل علي وأسعدني يا رب العالمين.